بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام عن مبحث تفسير الفكر وما ورد فيه من المناقشة، وبعد ذلك قال المصنف والنظر. قال رحمه الله: والفكر حالة النفس بالمعقولات، وشملت تعريف الدليل القطعي كالعادة بوجود الطالح، والظنية كالنار بوجود النار بوجود الدخان، وأقيم الصلاة لوجوبها. فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة وبحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول والإحراق في الصلاة في الثالث، تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا: العالم حال، وكل حال له صالح، العالم له صالح، النار شيء محرك، وكل محرك له دخان، فالنار لها دخان، أقيم الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، والأمر بالصلاة لوجوبها. وقال: يمكن التوصل دون المتوصل، لأن الشيء يكون دليلا وإذا ينظر فيه النظر المتوصل به. وقيد النظر بالصحيح لأن الباب لا يمكن التوصل به إلى المطلوب باتباع وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد الظن، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة وفي النار من حيث التدخين، فإن البساطة والتدخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، ومن ظن أن كل مسخن له دخان. أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري، فيتوصل إليه أن يتصور بما يسمى حدا، بأن يتصور من النار بحد الإنسان، وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ومعين. هذا ملخص كلام تقدم تفصيله وبيانه. قال: والفكر حركة النفس في المعقولات. بقي هذا البحث وبعض البحوث الأخرى التي سنلخصها فيما سيأتي من الحديث، ثم يرجع الكلام إلى سرد ما ذكره المحشي الشربيني، وبذلك يكون الكلام على هذه المسألة قد انتهى. إذن فليكن تكون البداية بمبحث يتعلق بقوله: الحركة النفس في المعقولات. وما فيه البحث هو التشكيك في أن الفكرة حركة، لأنه لا ينطبق مفهوم الحركة وحقيقتها على صورة الفكر. قال: لأن الحركة تتقوم بأمرين. الأمر الأول أن الحركة تكون أو تستلزم كون الفرد، كون المتحرك إذا كان في الفرد الأول لا يكون في الفرد السابق، إذا كان في الفرد اللاحق لا يكون في الفرد السابق، بمعنى أن المتحرك له خصوصية، وهي كما قال الشربيني هناك قوله: حركة النفس في المعقولات. قد يقال ربما يقال نعم. قول الشارح: والذكر حركة النفس في المعقولات. ربما يقال إن إطلاق الحركة هنا على سبيل التجوز والتشبيه، لأن الحركة تقتضي أن يكون للمتحرك في كل آن فرد من المعقولة في كل، لأن الحركة تقتضي أن يكون للمتحرك في كل آن فرد فرد من المعقولة التي فيها الحركة، وتقتضي أن لا يكون ذلك الفرد له في الآن السابق واللاهق، والآنات المفروضة غير متناهية، فكذا تلك الأفراد. وهي رجل موجودة بالفعل لا جميعها ولا بعضها، وإلا يلزم الإفطار غير المتناهي بين الحاصلين على الأول والترجيح بلا مرجح على الثاني. ومن المعلوم أنه ليس بالفكر إلا علوم متناهية حاصلة بالفعل سيما في الرجوع من المبادئ إلى المطالب. وأنت خبير بأن الالتفات والملاحظة عبارة عن أصول الصورة التي حصلت في الخزانة في المدركة بعدما زالت عن المدركة، فما فيه حركة وراء هنا هذه الصورة بهذا الاعتبار، وهي أمر متجدد ولها أفراد غير متناهية بالقوة، وإن كانت من حيث إنها حاصلة في الخزانة أمرا ثابتا ولها بالفعل أفراد متناهية، فالقول بنفي الحركة ها هنا نشأ من فكرة التفكر كيف هو بالفكر انتقال على سبيل التدريج. قال السيد العربي: هذا الكلام الذي سمعتموه يتركب من أمرين. الأمر الأول مفاده الاعتراض على أن الفكرة تنطبق عليه حقيقة الحركة، والسطر الثاني الجواب عن هذا الاعتراض، ويبدأ عند قوله: وأنت خبير. إذن فهذا الكلام مركب من أمرين، الأمر الأول متضمنه الاعتراض، والأمر الثاني فيه الجواب عن هذا الاعتراض. وجه الاعتراض أن المتحرك ما قامت به الحركة يجب أن يكون له في كل آن فرد مما فيه الحركة، ففي كل آن يجب أن يكون له فرد مما فيه الحركة من ذلك الأمر الكلي، من تلك المقولة. ففي الحسيات إذا كان الإنسان يتحرك في الزمان أو في المكان، أو كانت الحركة في الصفة، أو كانت في الكيفية كيفما كانت، فإن المتحرك يكون له في كل آن فرد غير الفرد السابق. فإذا كنت مثلا تتحرك في الزمان، ففي كل آن يمضي أنت كنت في فرد من الزمان غير الفرد الذي سبق وغير الفرد الذي يأتي. والمفروض في هذه الأفراد وهذه الآنات أن لا تكون متناهية، لا يكون لها أن لا تكون متناهية، بل يجب أن تكون بمقتضى حالها غير متناهية. إذا كنت مثلا تمشي في الأرض، فكل قرب هذا بالحس، وإن كان هذا هو ليس الذي فيه الكلام. فإذا كنت تتحرك فالكون الذي كنت فيه في الآن السابق أنت في كون آخر، وبعد ذلك تكون في كون آخر، وبعد ذلك تكون في كون آخر، وهكذا من غير نهاية هذه الأفراد. هذه الشرط الأول. ويستلزم هذا أن يكون في كل آن فرد، في كل آن فرد، وهكذا. وهذه الأفراد تكون في ذلك الكلي الذي سمي بالمقولة، فإن كان في الزمان فعلى هذه الصفة، وإن كان في المكان فعلى هذه الصفة، وإن كان في أي كيف كيفما كان فبعلى هذه الصفة، في الانفعال بهذه الصفة، في الفعل بهذه الصفة. المقولة كيفما كانت إذا كانت فيها الحركة فالصورة التي تكون عليها هي هذه. إذا قلنا مثلا الانفعال حركة في الانفعال، ففي كل آن يكون الانفعال في فرد جديد، فرد آخر، فرد آخر، ويشترط أن لا يكون لهذه الأفراد نهاية، كما لا يكون لهذه الآنات التي في الزمان نهاية. هذه شرط الحرف. وإذا رجعت إلى الذهن تجد أن هذا غير موجود، لأن ما فيه هو شيئين من المطالب، من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. فإن قلت بأنه توجد هنا آنات وأفراد غير متناهية، فإن هذا سيؤدي إلى القول بعدم تناهي الإفراد بين حاصرين، بين أمرين حاصرين، المطالب المبادئ. وإذا قلت إنه توجد فيه بعض هذه الأفراد التي فيها الحركة، ما هي هذه الأفراد؟ أي أفراد تفرضها؟ فهذا سيكون من باب ترجيح بعض الأفراد بلا مرجح. هذا ما قاله هؤلاء. ثم عزز هذا المعارض هذا الكلام فقال: وأنت خبير بأن ما في الأذهان علوم متناهية، إذ ما هي إلا من المبادئ إلى المطالب، ومن المطالب إلى المبادئ. إيش كذلك؟ نعم هي كذلك. إذن شرط الحركة هنا معدوم. الشرط الأول أن يكون المتحرك في كل آن فرد لم يكن له من قبل، وأن تكون هذه الأفراد غير متناهية لأن الآنات غير متناهية. وإذا رجعنا إلى صورة الفكر نجد أنه انتقال من المطالب إلى المبادئ، وهنا نحتاج إلى شروط الحركة. أليس هذا هو الذي يظهر؟ نعم نعم. هذا وجه الاعتراض. أما الجواب فيبدأ عند قوله: وأنت خبير بأن الالتفات ما هو إلا حصول صورة في المدركة منقولة عن الحافظة، منقولة في المدركة بعدما نقلت عن ماذا؟ عن خزانة. نعم، كانت في المدركة فانتقلت إلى الخزانة، وعندما تلتفت تستخرج هذا الذي في الخزانة إلى ماذا؟ إلى المدركة. هذه هي صورة الفكر، هكذا عرف الالتفات والملاحظة. هل يمكن أن نجد في هذا صورة الحركة؟ قال: نعم. موضوع أما موضوع الحركة فموجود، وهو هذه الصورة التي استحضرتها، ففيها الحركة، هي مقولة. أما كونها غير متناهية فنعم غير متناهية، لأنها قابلة لهذا الفعل بلا حصر، غير متناهية، لأنها غير متناهية بالقوة. فأنت تستحضر هذا الذي تستحضره من خزانتك إلى ذاكرتك يوم وغدا وبعد غد ومئة مرة وألف مرة، ويمكن أن تفعل ذلك بلا نهاية، فالحركة متحققة. أما محلها فهو الصورة، أما كونها بلا أفراد بلا نهاية فموجودة، أما كونه في كل آن في فرد غير الفرد الأول فهو كذلك، لأن إعادتها ثم وضعها في الخزانة ثم إعادة وضعها في الخزانة، فهذا يعتبر من باب تعدد الأفراد، وتعدد الأفراد يوافقها تعدد الآنات التي تركب منها الزمان. أن الزمان كما هو معروف مركب عندهم من آنات متلاصقة، وأنه ليس ممتدا وإنما هو أن أن أن أن، هذا مذهبهم. نعم، ها، مذهب المتكلمين. نعم، مذهب المتكلمين هو هذا، هو مركب أن أن أن، ويصير عندك أنت ممتدا وليس ممتدا، وإنما لما كان هذا الشيء متلاصقا ظننت بأنه ممتد. وكثيرا ما يشتبه المتفرق بالملتصق في كثير من الأشياء، حتى إنهم بعضهم فسروا النفس بأنها ليست حقيقة وإنما هي جملة من الأشياء من العوارض، فرح، حزن، قلق، انبساط، هكذا، هذه النفس. النفس ليست لها حقيقة عند بعض علماء النفس الماديين، أن الماديين فسروا كل شيء بالمادة وأرادوا أن يجيبوا عن كل شيء مما يعرض للنظر البشري والفكر، فمما عرض عليهم هذه الحقيقة حقيقة ليست حقيقة النفس. أنت تقول لي كاين النفس وكاين العوارض، لا، العوارض هي نفسها، هي نفسها النفس، فرح، حزن، قلق، هي نفس، انبساط، انشراح، هي نفس. هكذا فسرت في التفاسير في بعض المدارس المادية المعاصرة، والزمان أيضا هكذا قيل فيه، وغير ذلك مما نرى بأن له ماهية ووحدة في الحقيقة، ثم بعد التحليل يوجد بأنه مركب من أمور ليست متحدة إلا في مشاعرنا وأذهاننا وليس في الخارج. والمصيبة الكبرى في المعرفة الإنسانية هي هذه، أن كثيرا مما تصنعه النفس تسقطه على الخارج، فتظن بأن هذا الذي تصوره هو الموجود في الخارج، هذه معضلة الفكر البشري. ولذلك يطرح في باب انتخال المعرفة وتصفيتها مسألة التفصيل بين الخارج والنفسي، وما يصنع في الخارج ويسقط على الخارج، ما يصنع في النفس ويسقط على الخارج ويدعى وجوده فيه، وفي الحقيقة ما هو إلا أمور نفسية. اشتباك شديد في التفريق بين الحقيقة وبين ما هو وهمي. مدرسة الوضعية مثلا، الذين لا يقبلون أي معنى للألفاظ إلا ما يختبر، إنما خرجوا فروعا عن هذا الاعتقاد الفلسفي في حقائق الأشياء. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن يمكن أن نعتبر بأن أخذ صورة من الخزانة إلى هذه التي نسميها الذاكرة حركة، فرد من الحركة، ثم إعادة، ثم إعادة، إذن فهي غير متناهية بالقوة. حقيقة أن هذا الشيء يكون ثابتا، ولكن بالقوة لا نهاية له، لأن الشيء الذي لا نهاية له بالقوة هذا يقضى عليه بأنه ليست له نهاية. وما معنى القوة؟ هو القابلية، القابلية للوجود مرة أخرى، هذه تسمى القوة. هذا الصبي الآن الذي ولد لا يكتب، لكنه كاتب بالقوة، وذلك لما قام به من التهيؤ والاستعداد. وهكذا كل الأمور التي نقدر أنها قائمة بالمحل بوجود القابلية والتهيؤ والاستعداد تحكم عليها بأنها موجودة بالقوة. فأنت كاتب بالقوة وشاعر بالقوة، وكل ما أنت مهيأ له فإنه يعتبر موجودا بالقوة. إذن فهذه الصور ليست لها نهاية بالقوة، يمكن أن تعيدها، تكررها، ثم تعيدها، هذا قربناه فقط، وإلا فالأسلوب كان يجب أن يكتب بطريقة أخرى. على كل فإن القول بأن الفكرة حركة أثارت هذا الاستفسار وهذا الاعتراض، وأجيب عنها بهذا الذي سمعته. هذه المسألة الأولى في هذا البحث. ثم قال: فالأول قطعي. عندكم ثم في النسخة هذه البحث اللي بقات، فالأول قطعي لأنه إني. دائما كتعرفوا أنهم عندما يفرقون بين البراهين يفرقون بين اللامي وبين الإني، كمعروف. فإذا استدل بالمعلول على العلة فإن هذا يقولون بأنه الأعلى لأنه قطعي، وأما الاستدلال بالعلة على المعلول فإن هذا عندهم دونه أنه يكون ظنيا. نعم، قد تقول قد عرفنا هذا، فما وجه التصنيف؟ التصنيف بين عندكم، قال: لأن الأول قطعي، وهو دلالة العالم على الصانع أو دلالة العالم على أنه حادث كما كان الحال. المهم أنت حينئذ يمكن لك أن تتصرف باستخراج المطلوب من الدليل، مش أنت بغيت تستخرج الحادث ولا أن له صانع ولا. أما هذا قال بأن مثلا استدللنا على العلة وهي النار على وجود الدخان، وتوسلنا إلى ذلك بالحرارة، ما كانت فيها الحرارة قلنا إن لها دخانا، تقل في المثال لا دخان بدون النار. هذا في استدلال بالمعلول على العلة، شيء بالعلة على المعلول، لا دخان بدون النار. لكن هذا بالأن لكن دخان بدون النار الآن الأمور تغيرت، علوم الكيمياء والفيزياء أثرت في كثير من المعارف المنطقية والفلسفية القديمة، تلاشت كثير من التفسيرات والتعليلات والاستثناء، كل شيء في تلاشى. كلما تكلم المتقدمون في الطبيعيات وأحوال الإنسان وغير ذلك كانوا يكتفون بالتأمل، كانوا يأخذون شيء بالتأمل والتفكر المستدرج. لكن الآن الأمور فيها مختبرات، فيها أدوات وفيها تحليلات، ودخلوا ووجدوا مداخل إلى معرفة حقائق الموجودات المادية والنفسية وتركيبها وعناصرها وحقائقها. ولما كتبت هذه البحوث كانت بحوث مبنية على الحقائق والبراهين، كانت تلك المعارف التي ندرسها مثل الفلسفة والمنطق وحتى في بعض التحليلات الفقهية كانت شيئا تأمليا. التأمل ما كانت تعطي البشرية ولو، لأن بعض كفر بالتأمل وكفر بالفلسفة بجميع أصنافها. صدعتونا 3000 سنة وانتم صدعتونا بالتأملات، ما صنعتوا حتى إبرة، صنعتنا هذه التأملات الفلسفية والتفكير والظهار والفرض والتقسيم، إيش أعطيتنا؟ دخل الناس إلى المختبر فصنعوا كل ما يحتاج إليه الإنسان، وجلسوا 2000 سنة و2000 سنة وانتم مبرصين بالتأملات والنظريات والاستخراجات، ولم تصنعوا لنا إبرة واحدة. ولذلك الآن العالم كيصنف هذا الشيء كله في باب الأدب، حاله بحال أحوج هذا الفلسفة. أخلي ذلك الشيء ثم ما علمي ما هو، الناس بغوا ينفعوهم بغوا يسنع ليهم، شو يديروا بالنظريات والتفكيرات والاستشهادات وقوة النظر ومعروف الأشياء واستنباط ولكن هذا كله غذاء، هذا كله غذاء. واش الغذاء فقط هو الخبز؟ لا، المعرفة غذاء. تو طيب الشخص في مسنعني ما يأكل وما يشرب، مش هاي صارش هاي يأكل بالدماغ دياله بالنفس دياله بالفكر دياله. هكذا الأم، هكذا البشرية. ما يمكنش نقول لا رخص نحيو كل ما ليس مقاما على التجريب ومقاما على الإفادة الإنسانية في المادية، هذا راه تو ضروري. وأخطأ الناس كثيرا حينما اعتقدوا أن الإنسان سيكون مكتفيا بالجانب المادي، فخلقوا إنسانا مضمرا نفسي مضطربان، حيران، مريض، غير متوازين، يغرق في المادة فتزيده مرضان، ثم يغرق فتزيده مرضان، كالذي يكون ما يضره دابا هو كنكرش ديالو كضره، والذي سبب له المرض ديال الكرش هو الذي جعله دواء عاود ثاني يشربه وازداد المرض. لما كان الحل نزيدو زاد كذلك. لا يمكن أن نقول مثلا بأن هذه التأملات الفلسفية والفكرية كلها ترمى في سلة المهملات، لأنها ليست مما ينتج لنا سيارة ولا طائرة ولا باخرة ولا على كل. ولكن زوج السيد هو هذا، زوج السيد الآن في العالم، أن هذه الأمور اللي فيها العمق الفكري والتفلسف وكثرة النظريات أنتم يعدون من قسم الأدب، لأن الأدب لديك شيء في قسم الأدب، وكاين العلوم العلوم التي توصل بالتجربة إلى إنسان، ولكن كاين نوع من استغلال الفاحش، وكاين نوع من الخطأ، وكاين نوع من التجارب المهملة، وكاين من التجارب الروحية، وكاين تجارب حصولية، وكاين تجارب دينية، وكاين تجارب. وإذلك المسلمون لما رأوا الناس قد ذهبوا إلى التجربة قال لهم ما تنسوا التجربة الدينية، التجربة الدينية كالتجربة الحسية وأقوى منها، لأنها تعطيهم رسالة من الحقائق التي تسكن داخل النفس، وهي ما يسمى بالعلم الحصولي الذي العلم الحضوري الذي فيه ما فيه من الأسرار. حتى قيل بأن سعادة الإنسان تجيء من جهة الوجدان، فسعادته من شؤون الوجدان وليس من شؤون البطن ولا من شؤون العقل، بل من شؤون الوجدان. دي نظرية خطيرة صوفية ابن عربي. ومن معه وما يسمى بالتربية. خلاصة الكلام باش ما نخرجوش بزاف البست، نرجعوا إلى ما كنا فيه. إذن راه كاين الحركة دابا، هاد الصورة غير كنقربوها، أما هضموها وتفكروا فيها وتأملوها أرى ماشي لذاتها، ماشي أن هاد المسألة إذا قرأناها لذاتها، لا، قرأناها لنظائرها التي قد تدركها بسهولة، لأن التمثيل في الذهن يعين على الفهم. عندما تريد الإنسان أن يفهم الشيء كتجيه بالمثال، وأغلب هالشيء كيقف الفقه التوراة ما كاينش غير المثال، ولكن يعينك على فهم طريق النظر في نظيره وشبيهه ومثيله. الإنسان مما يفهم به التمثيل، تمثيل تقول مثلا ما رأيت جمالا، ما مكشت الجمال، واش شفتي كذا، بحاله. التمثيل من وسائل الإفهام والبيان، وبعض هذه الأشياء التي ندرسها الآن ما بقى هذا الشيء، لا، لنظائرها وأشباهها ومثيلتها. عندما نحلل هذا التحليل ونجد أمرا عويصا في موضع آخر قد أثير، فإن ذاك قد يشبه هذا، فما خرجنا به من هذا نخرج به من هناك مستقلين عن شرح أحد وفهم أحد. هكذا. إذن خلاصة الكلام أن الحركة قد توفرت، وأن شرطها قد حصل على هذا التفسير الذي تقدم ذكره. إذن فالأول قطعي، وهو أن العالم، أن ما دل عليه العالم هذا قطعي، وما دل على النار بأنها لها دخان هذا ظني. لماذا؟ لأنه يمكن للنار أن تكون حارة بدون دخان، فالحرارة لا تستلزم الدخان، فالشمس حارة ولكنها ليس لها دخان. شكون قال لنا ما عندها دخان؟ شنو طلعنا للسماء شنايف ما فيهاش دخان، فيها دخان؟ ما عمركم طلعتوا السماء؟ كيقولوا بأن فيها انفجارات وفيها يتحدثون عنها بصورة فيها نوع من الإسهاب، ولكن ما ذكروش الدخان، ذكروش الغاز، ما ذكروا، سبحان الله العظيم. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه قال، كأن سيدا سأله كيف أنت الآن ذكرت لنا العالم، ذكرت لنا النار، كيف ماذا سنفعل؟ قال بأن ترتب وفي الطريقة التي سبقا كررناها وذكرناها، ترتب المقدمات على الطريقة التي ذكرت، ثم بعد ذلك تستخرج النتيجة. رأسكم ثم ذكر الطريقة، زينها الكيفية، كيفية ترتيب المقدمات موجودة هناك. وهنا بحث بسيط، وهو هل النظر هو الترتيب أو النظر هو المقدمتين الأخيرتين؟ هذا مختلف فيه. واش النظر اللي كنسموه النظر المقدمتين باعتبارنا هي التي توصل بصحيح النظر، إذن سيكون حينئذ لفظ النظر هنا اسم، ولا ترتيب هو النظر؟ في ذلك خلاف. ظاهر كلام المحلي أن الترتيب ليس هو النظر، وأن النظر المقدمتان اللتان تبقى لك بعد استخراج الوحد الأوسط الوحد الأكبر وتكتب هذاك المقدمتين، هذاك هو النظر على قول. ولذلك قال الشربيني في هذه المسألة لما أورد هذا بأن ترتب، قال ما متضمنه، نعم، بأن يرتب قول الشاهد بأن ترتب متعلق بثقل وذاه إسلامية الوصول إلى المطلوب بالنظر الصحيح يتوقف على التقسيم، فهذا صريح في أنه ليس عينه لازمه وهو مختار بعض المحققين من المناطق، وقيل إنه عينه ولذا عرفوه بأنه ترتيب أمور معلومة لتأديبها إلى المجهول. قال عبد الحكيم في حاشية شرح عقائد العظم والدواني: النظر عبارة عن مجموع الحركتين عند القدماء وعن المقدمتين المترتبتين عند المتأخرين، لأن الموجب للعلم هو المقدمتان للترتيب، انتهى. وبعضهم حمل الشارح على الثاني حيث جعل قوله بأن ترتب هكذا تصويرا للنظر الصحيح، قد عرفت أن المفيد للعلم المقدمتان للترتيب. هذا معنى هذه المسألة، فيها خلاف وخلاص. واش ترتيب هو النظر ولا المقدمتان هما النظر؟ في ذلك خلاف، وقد سمعتم ما فيه قضية قضية اصطلاح. قد يقول قائل: ولكن النظر دلالة له اللغوية مصدر ما يدل على الحدث، فكيف أطلق على المقدمتين؟ نعرف أن النظر نظر فلان نظرا، هذا حدث، هذا اسم ينصرف إلى الحدث، كما تقول فرح فلان فرحا، هذا حدث. والمقدمتان أمران خارجيان، فكيف نسميهما بالنظر؟ هذه قضية اصطلاحات، فربما تجد الصيغة لا تناسب ما وضعت له. احنا بأصول كتقال استدلال، وتظن بأن الاستدلال هو سوقك الدليل على الشيء، وفي الحقيقة أن الاستدلال هو ترجمة على جملة من الأصول، باب الاستدلال. من سمع الاستدلال أقول لك إننا هنا قد علمونا كيف نركب الأدلة وكيف نستدل بالعموم بالخصوص بالأمر، لا، باب الاستدلال هو ترجمة وضعت لجملة من الأدلة، فيها الاستصحاب، فيها الاستحسان، في سد الدارعة عند من يقول بذلك، فيها قل ما قيل، في شرع ما قبلنا، على حسب المؤلف ما يجعل فيها ثلاثة الأصول، أربعة، اثنين، خمسة عشر، المهم، وفيه هل النافع على دليل، هل اللازم المرزوم، كل هذه الأشياء قد تجدها في ذلك الباب، وفي الحقيقة جملة من الأصول. ولكن الاستدلال هنا نقل من معناه اللغوي الذي تذهب إليه النفس عندما تسمع هذا اللفظ إلى معاني جديدة، وهذا يجب أن يتدرب عليه الدارس وينتقل من المعنى الذي يسرقه من جهة اللغة إلى المعنى الذي قصد بالاصطلاح، فإن هذا واجب عليه. تعالى يقصد باللفظ معنى وهو دائما يذهب إلى ذلك المعنى الذي دلت عليه الصيغة. هذه هي المسائل التي ذكرت هنا. ثم قال كالحجوت، ذكر الحجوت في كلام الشارح كالحجوت. وهنا يرد البحث المعروف، ما هو علة احتياج؟ واش علة الاحتياج الحجوت ولا علة الاحتياج هي الإمكان؟ مسألة قديمة درست من زمان زمان نشوء علم الكلام، وهم تقولوا ما علة الاحتياج، احتياج العالم الآن إلى الوجود، واش هو الحدوث هو علته أو علته هو الإمكان؟ في مسألة قديمة، والذي يظهر سبحانه هو الإمكان، لأن الإمكان هو الذي يكون دالا على أن هذا الشيء لكي يكون موجودا محتاج إلى محتاج إلى من يجعله كذلك. مسألة فيها بحث، ومن أراد أن يزيد من هذا فليرجع إلى ما إلى كتب الكلام في هذا البحث، ما علة الاحتياج في العالم في الممكنات، مش في العالم في الممكنات كلها، هل هو الحدوث؟ ولما كانت الحدوث هو علة ذلك، فكلما رأينا الحدوث علمنا أنها محتاجة إلى من يوجدها، أو إذا رأينا الإمكان علمنا أنها في حاجة إلى من يجيدها. بمعنى أنك إذا قلت هل هذا الشيء محتاج إلى من يجيده؟ نعم، فتقلب على العلة فتجده قد قام به الحدوث، فتقول الحدوث علة الحاجة، أو أن تنظر فتجده ممكنا، يعني أن وجوده وعدمه سواء، فتقول هذه هي علة الحاجة. على كل فكلا الأمرين محتمل، يحتمل كل هذه المعاني يحتملها هذا الأمر، لكن التعمق في ذلك والبحث فيه مما ينفع الذاكرة والنظر على من التكوين على بحث هذه الأمور. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وهي كما رأيتم قد استكملت. ونرجع الآن إلى سرد ما قاله الشربيني عند قول المصنف ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه في أول هذا الكلام، لنسرد المسائل التي قرأناها هذا الأسبوع كلها ونسمع إليها، وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة. نعم. قول المصنف الدليل ما يمكن التوصل إلى آخره، يأتي بالشاهد أن المراد بإمكان التوصل مقابل التوصل بالفعل، وحاصله كونه بحيث يتوصل به، لأن الدليل مفروض الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم عند النظر فيه، وهذا حاصل نظر أو لم ينظر، وهذا ما قال السيد تبع للأرض. وإنما قيل يمكن التوصل تنبيها على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكانه، ولا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا. وإن اعتبر وجوده يخرج عن تعريف دليل لم ينظر أحد فيه أبدا، فالمراد بما يمكن إلى آخره ما شأنه ذلك وهو الإمكان المقابل للفعل، وحمله على ذلك أولى لإفادة هذه الفكرة صريحة، أعني أنه دليل وإن لم ينظر فيه. ويوبق إلى هذا قول الشارح هنا بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها إلى آخره. ثم إن أجري هذا التعريف على طريقة أصحابه عن السنة، فجهة هذه القضية الإمكان الخاص، بما أن التوصل ليس بضرورة، وإن أجري على طريقة غيره فجهتها هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود، إلا أن وجوب الحصول يخص بغير الظن لما سيأتي في الشارح. فأخذ الإمكان بهذا المعنى لا ينافي الإمكان الذي هو فيه. قال السيد في حاشية العمر في موضع آخر: وأريد من النظر فيه فعند ناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أن تصل الخطوب الخبري، والمفرد الذي بشأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه تعالى، وحيث أريد بالإمكان بالإمكان بعد الآن المجامع للفعل والوجوب إن درج بالحد المقدمات المرتبة وتاه، وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها. وظاهر كلامي أن الدليل عندنا لا ينطق إلا على المفردات التي من شأنها أن يتوصل بأحوالها إلى المطالب الخبرية، فيجب أن يكمل قولنا بصحيح النظر فيه على النظر في صفاته وأحواله، ويجوز أن يجرى على عقوله بإجرام الأقسام الثلاثة كما أخبرناه سابقا انتهى. إذا عرفت هذا عرفت الإمكان بمعنى ما شأنه أنه إذا نظر فيه أوصل لا ينافي وجوب الإطالة، إذ الإمكان راجع إلى النظر أو التوصل بسبب النظر، وإن كان ذلك لا ينافي وجوب الإطالة عنده. وبهذا ظهر السبب ما قاله الناصر في جواب عن المنافات من أن الإمكان الذاتي لا ينافي وجوب الغير، على أنه إنما رتب الإشكال بناء على طريقة أهل السنة، وفيضان النتيجة عندهم إنما هو بطريق جبر العالم. والعادة وإن كان يمتنع فيها التخلف لكنه جائز العقل وجواز العقل التام في الإمكان. وكما قيل إن إرادة الإمكان الذاتي هنا غير مقبولة، لأنه عبارة عن كون الشيء محتاج في حصوله للغير كالإمكان الذي هو مصدر الممكن، لما عرفت أن الإمكان الذاتي هو جواز العقل بالنظر إلى ذات الشيء. وأما كون الشيء محتاج إلى آخره فهو محل تفسير للإمكان الغير كما في شرح التجريد. هذا وفي حاشية عبد الحكيم عن الزياني الظاهر أن يكون هذا الإمكان مقصورا على الإمكان الخاص، والمعنى أن التوصل بالنظر الصحيح في الدليل العلمي ليس بضروري، ولا عدم التوصل به إليه ضروري، أن يجوز أن يتوصل بالنظر الصحيح إلى العلم وأن لا يتوصل، لأن أصحاب هذا التأليف أهل السنة القائلون بأن فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو بطريق جري العادة وليس بضروري. ولك أن تأخذ الإمكان عاما مقيدا بجانب الوجوب، بمعنى أن عدم التوصل بالنظر الصحيح إلى العلم ليس بضروري، سواء كان التوصل به إليه ضروريا إما بطريق الإعداد كما هو مذهب الحكماء، أو بطريق التوكيد كما هو مذهب المعتزلة، أو لا يكون ضروريا بل بطريق جري العادة كما هو مذهب أهل السنة، فيصح التأليف على المذاهب الثلاثة. وعلم أن الإمكان ونحوه الذي يجعل جهة القضية غير الإمكان ونحوه الذي هو وصف الشيء في نفسه، فإنه قد يؤخذ الإمكان مثلا محمولا وصفة لوجود الشيء في نفسه، وقد يؤخذ جهة القضية وكيفية لوجود الشيء في غيره. والمبحوث عنه في الكلام هو الاعتبار الأول، والمبحوث عنه في المنطق هو الاعتبار الثاني. ألا يرى أن المتكلم يصف وجود الشيء في نفسه بالوجوب والمنطقي يصف القضية به؟ وقيل المبحوث عنه في الكلام هو الوجوب والإمكان والامتناع بمعنى إطلاق الحمد، والمبحوث عنه في المنطق هو الوجوب والإمكان والامتناع بمعنى القضية الانتزاعية، فإن قلت لا قضية ها هنا فهو زعيم، فكيف قيل إن الإمكان هو جهة القضية؟ قلت قضية تؤخذ منه المستوى الإمكان العام أو الخاص، أم يقال الدليل مصدر للإمكان العام أو الخاص في المسألة؟ نعم، هذه البحوث التي تقدمت ولم يبقى فيها إلا ما يتعلق بالإمكان العام وما يتعلق بالإمكان المجمع الفعل، وهذا سيأتي الكلام فيه في المسألة التالية. هذا كله تقدم، بقي أمر واحد وبه نختم، وهو قوله ما يتوصل إلى مطلوب ويتوصل بصحيح النظر فيه، فيه كلمة فيه بعضهم يقول فيه أي في أحواله وصفاته، إذن هذا لا يدخل إلى المفرد، قد أشار إليه المحشي لا يدخل إلى المفرد، أو قد يكون فيه في نفسه وفي أحواله وصفاته، وبذلك يدخل معه المقدمات ويدخل معه الأحوال والصفات. هذا أمر بسيط وهو واضح، وأما بقية المصطلحات فستأتي إن شاء الله تعالى مفسرة فيما سيأتي من الكلام. أن الإمكان العام هذا قلنا بأن سنتركه حتى نذكر أصله العقدي، ننتع على قبل اعتقاد في الفعل البشري، ومثل هذا لابد أن تذكر له مسانده الاعتقادية، ثم بعد ذلك تسقط عليه فروعه التي تفرعت عنه، وسيأتي إن شاء الله ذلك مفصلا. نعم. وحينئذ فقول المصنف بصحيح النظر فيه على تقدير المضاف اي النظر في حاله ووصفه، فلا بد من حد ايضا في عبارته لتعيين اعتبار التقدير بصحيح النظر في حاله مع غيره، اي مع النظر في غير الحال ايضا، لان التوكل للمطلوب الخبري يتوقف على القياس المتوقف على النظر بالصغرى والكبرى والحد الاصغر والاكبر والاوسط والترتيب في المقدمه. الآن واضح أنه جملة من المعارف التي ضمنها هذا القول قد ذكرت في الدروس السابقة، ذكرناها بالتتبع، ذكرنا أنه لا يشترط في الدليل المنظر فيه، وذكرنا بأن هذا الدليل هو دليل على كل حال نظر فيه ولم ينظر فيه، كل هذا الذي ذكره. ذكرنا الإمكان بأنه المقصود به الإمكان الخاص، وذكرنا بأن الإمكان عم سيأتي بعد ذلك، ثم عرجنا على هذه المباحث كلها ذكرت. قضية التي ذكرها هناك، قال بأن واحد الاعتراض جاء به هنا، وهنا بعد يقول لهم وين القضية حتى كنتم تناقشون الإمكان العام. هذه كنا سنتركها للمسألة المقبلة، ولكن نذكرها ما فيها بأس هنا فقط لننهي بها الكلام. قال لهم انتم كتقولوا مثلا الإمكان الخاص، هذا الإمكان الخاص لا نستعمله إلا في القضايا. وقلت واش الإمكان في العالم؟ الإمكان في العالم بالإمكان الخاص. فين هي القضية؟ تنقول زيدون كاتبون بالإمكان الخاص، مزيان. زيدون مسافرون بالإمكان الخاص، مزيان، لأن هذه قضية فيها محمول وموضوع. ولكن تقول العالم الذي هو مفرد يوصف بالإمكان العام، هذا ما عنده معنى. هذا مسألة ذكرت. قيل له بأننا نستخرج المقدمة ثم نصفها بالإمكان العام، هذا ما أجاب به هناك قد ذكر. خلاصة الكلام أن دراسة الكتاب هذا يحتاج إلى أن ترتب فيه المسائل يعني ترتيبا متسلسلا، حتى إذا انتهي من تلك المسائل وأكملت قرأت النصوص، لأن النصوص فيها معقدة، قرأت هذه النصوص لأنها شيء متداخلة مكتنزة، تنقل من مسألة لمسألة كأنها معطوفة. وكذلك ذلك الذي سيتحدث في هذا يجب أن يرتب المسائل، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، ويجمع ما بين ما في الشرح وما في الحاشية وما في المتن، ويرتبها ترتيبا، ثم بعد أن يكملها حينئذ يقرأ الشرح ويقرأ الحاشية مدارك الاستيعاب هذه المسائل كلها. نختفي بهذا القدر.